إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله وبارك الله سعيكم وممشاكم إلى هذه الغرفة الصوتية. نلتقي من جديد ونحاول الإبحار بشراع العلم في محيط علم الرقية والعلاج. نتكلم إن شاء الله هذه المرة عن الإصابة القديمة، لأن بعض الناس لا زال عندهم استشكال حول الإصابات القديمة. الإصابات القديمة هي إصابات تنقسم إلى إصابات منذ الولادة، يعني منذ الصغر، إنسان منا من هو صغير يرى أشياء ويسمع أشياء ويطلع على أشياء وعنده بعض المكشفات اليقظية والمنامية، ويترعرع ويتربى مع هذه الأمور التي لا يعرف حيلتها أو من أين جاءت أو كيف جاءت. فكثير من الناس تشتكي أنها تعاني من هذا الأمر منذ الصغر، يعني وضعها وهي صغيرة، طفلة أو طفل، لم يكن وضع عادي، يعني لما كان هناك نوع من التواصل والاتصال أو هناك إحساس شعور معين تجاه بعض الأمور المحيطة بهذا الشخص. وهناك إصابات أخرى قديمة، الإصابة التي تفوق العشر سنوات، أي إصابة تزيد عن عشر سنوات تسمى إصابة قديمة، أي إصابة تزيد عن عشر سنوات تسمى إصابة قديمة. طبعا إذا ترعرعت الإصابة مع الإنسان فهذه لها علامات ولها أعراض ولها معادلات خاصة. والإصابة لما نقول إصابة تدخل فيها الإصابة الروحانية كافة، سواء كان السحر أو عين أو مس أو ما شابه ذلك. وما دمنا احنا تكلمنا عن الإصابات فسيدخل في كلامنا الليلة إن شاء الله ما يسمى بالزهري أو الزهروي، وهذا الاسم طبعا مشتق من الزهر، والزهر يعني الحظ. ربما إخواننا المغاربة إذا قال المغربي ما عندي زهر يعني ما عنديش حظ. فالزهري أن الإنسان المحظوظ الذي له من الميزات ومن المزايا ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. فكثير من الناس ينظرون إلى هذا الشخص صاحب المواصفات الخاصة وينسبون إليه بعض الأمور الخلقية تتعلق بالخلق متاعه، يعني خاتم أعرف إيش، أمور في اليد، أمور في الكف، طبيعة كذا. طبعا هؤلاء الناس يحاولون أن يظهروا بمظهر غير عادي، بل أن بعضهم أصابه الغرور إذا ظن نفسه أنه هو فعلا الزهري المستهدف، فممكن يغتر بنفسه لأنه عنده تواصل مع الجن، لديه تواصل مع الجن، لديه أمور حلقة وصل. فهذه أمور طبعا جعلتهم يتصدرون أمور كثيرة ويحاولون التلبيس على الناس. الشيء الآخر، هناك بعض الناس الذين يحاولون استغلال هؤلاء الناس اللي عندهم مكاشفات في وتسخيرهم في أمور غير جيدة. طيب، كما قلنا أن هناك أمور تحدث للإنسان منذ الصغر، هذه الأمور التي تحدث هي تأخذ منحى التصفيح عند النساء، أي أن لا ناقة له ولا جمل في هذا الأمر، وأنه مقهور أو أنه مكره أو أنه أكره على هذا الأمر. كيف؟ أول نوع من هذه الأنواع ذلك الطفل الصغير الذي خافت عليه أمه أو خافت عليه جدته أو خافت عليه عمته أو خافت عليه خالته وقامت بوضع حرز معه. بعض العجائز، بعض النساء في الأرياف وغيرها، الناس القدامى يضعون الحرز، معرف خرزة سوداء، شيء في مثلث مكتوب عليه كذا وكذا، يوضع مع الولد في الوسادة أو يعلق على الولد، أو يوضع، أو هناك رسم معين يرسم على جسد الولد لحفظه، ومن هنا تبدأ الطامة وتبدأ المتاعب. فهذا الطفل ألصق به تابع الآن، بمجرد ما وضعوا هذا الأمر الذي يظنون أنه حفظ، سيحفظه من بعض الأمور، حفظ من العين، وحفظ من السحر، وحفظ من المس، كالبنت مسكينة عندما تصفح حفاظا على شرفها وحتى لا يطأها أحد، هي مكرهة لأنها فتاة أقل من 10 سنوات، لا تملك الخيرة ولا تملك الاختيار، إنما ستقهر يوضع لها هذا السعر في قالب الطب، وأن هذا شيء جيد، وأن هذا شيء متبع، وأن هذا عادات وتقاليد، وأن هذا سيحفظك. هي أما طبعا الجدة والأم والعمة والخالة إن فعل ذلك مع البنت، هي ليست مطالبة أن تبرر، لأن البنت عمرها 7 سنوات، 5 سنوات، ممكن 7 سنوات إلى 10 سنوات، يعني بعد 12 سنة لا أعتقد أن هذا السحر التصفيح سيكون قائم، أو بمعنى أصح أن السحر التصفيح يقوم ويكون له صولة وجولة في رحم البنت، إذا لم تصل البنت إلى مرحلة الطمث، إذا يعني إذا الدورة الشهرية لم تأتها ممكن سحر التصفيح، ولكن إذا أتت الدورة الشهرية فهذا يعتبر نوع من الربط وليس تصفيح، وله منحى آخر. كذلك الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي يولد ويوضع معه حرز، هذا الحرز في أغلب الأحوال يكون معه تابع، هذا التابع من الجن. طبعا في هذه المرحلة ما دام النية عقدت على أن الحرز سيحفظ هذا الطفل، إذن سيخلي الله عز وجل سيدعك أنيتك، سيدعك وشركك، خلاص تجد أنت ما بينك وبين الجن، يعني مهما قرأت قرآن، مهما أتيت بطاعات، مهما أتيت بأذكار، هذه الأمور تعتبر أمور في الجوارح، ولكن إيش أخبار العقيدة عندك؟ العقيدة عندك مشروخ بوضعك هذه الأمور، وهذه الأمور موضوعة وموجودة وموجودة بكثرة، ويعني ممكن أغلبية المصابين الآن الذين يتكلمون عن الإصابة منذ الصغر يعانون من هذا الأمر، هم معهم حروز ومعهم أحجبة ومعهم أمور وضعت ويعني وضعها الأهالي بجانبهم، فالتصق بهم التابع أو التصقت بهم التابع. سيحيا هذا التابع بحكم هذا الحرز مع هذا الطفل، وأنتم تعلمون أن أعمار الجن طويلة وكذا، سيكون له تابع ويكون له حافظ مجازا، وكأنه يحفظه من كل شيء، وبهذه الطريقة تكون شفافية الطفل قوية. الأصل أن شفافية الطفل قوية، يعني الغدة الصنوبرية عنده حتكون إفرازها قوي، هذه الغدة كلما زاد الإنسان في العمر كلما ضعفت أو أغلقت، فهو بجانب أن عنده شفافية قوية الطفل، بجانب أن هناك سحر، هذا نوع سحر، هذا الحرز هذا يعتبر سحر، لا تقولي لا حفظ، لا حفظ، لا شيء يحفظ الإنسان بطريقة شرعية إلا ما وجد في الكتاب والسنة فقط، أما غير ذلك من الأمور التي هي أسباب غير شرعية فهذه تعتبر كلها على مختلف مشاربها وكذا إذن بدخول الجسد ودخول البيت، إذن بدخول الجسد ودخول البيت، فسيستمر في هذا الأمر ويكبر معه التابع هذا، يبقى بجانبه ويلتصق به. طبعا لا يستطيع الدخول حسب النظرية التي نحن يعني نقرها ونؤمن بها، وهو عدم دخول، استطاع الدخول الجني إلى جسد الطفل إلى ما قبل 7 سنوات، ولكن هل بعد 7 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات هل سيدخل أم لا؟ هذا أمر طبعا في علم الغيب، الله أعلم، ممكن يدخل، ممكن يبقى بجانبه ومحيط به. هذه من ضمن الإصابات القديمة التي لما يكبر الإنسان معها ويتعرض للعين أو يتعرض للسحر أو يتعرض لأي أمر، فيكون عنده أمور غير جيدة وأعراض سحر أو أعراض عين، ويذكر لك في شكواه أنه كان يعاني منذ الصغر بأمور، وأنه يسمع أصوات أو يرى أشياء أو يرى أمور، أو أن هناك من يأتيه مناما أو يأتيه يقظة، وهذه أمور كلها تسمى تحت بند الإصابة القديمة. طبعا ما دام الشفافية عالية في الأصل، وهذه الشفافية بقت على ما هي عليه. يعني نحن كأطفال دائما الطفل حتى على الصعيد الميكروبي، يعني على صعيد الجراثيم، مناعة الطفل الصغير ليس كمناعة الشخص الكبير. فالطفل لأنه صغير مناعته ضعيفة، الأجهزة العصبية لم تكتمل بعد وكذا، فيكون عنده تأثر بالأمراض أكثر من تأثر الكبير. كذلك على الجانب الروحاني، في الجانب الروحاني حيكون الطفل الصغير يتأثر بالجن، يتأثر بالسحر، يتأثر بالعين أكثر من تؤثره أكثر من تؤثر الكبير. إذا كان الأصل في شفافية عالية، فالمفروض هذه الشفافية بعد ما يفوت ال10 سنوات تخف وتقل حتى تغلق ويجد إنسان سوي. لذلك الذين يفتحون المندل للأولاد يشترط في هذا الطفل الذي يفتح به المندل ويرى به الأمور أن يكون أقل من 10 سنوات، لأن الشفافية الأصلية لازالت قائمة. أما بعد 10 سنوات فلا يمكن فتح هذه الشفافية. جيد. فترى أن حتى بعد ال10 سنوات لازالت الشفافية قائمة، لأن هناك تابع الجسم اشترأب بهذه الأمور وهذه الهالات، وأصبح هذا التابع لصيق به، فأصبحت هناك مشاكل يعاني منها هذا الشخص. لا تزول هذه المشاكل إلا بوجود أو العثور على هذا الحرز أو هذا الحجاب الذي وضع لهذا الطفل وإبطاله وإتلافه، إبطاله وإتلافه، هذا إن لم يكن قد دخل الجني هذا أو التابع هذا إلى الجسد. هذا نوع من أنواع الإصابات القديمة، والتي يعني تتطرقون إليها إن شاء الله، يعني تجدونها إن شاء الله في رحلتكم العلاجية بالنسبة للرقاء مع الأشخاص المصابين. فموضوع الحرز هذا موضوع خطير، وخطير جدا، وهو موجود والناس لا تعرف. الناس مش عارفة أنه صغير كان أمه دارت له حجاب أو دارت له حرز. منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. هذا نوع. النوع الآخر، وهذا نوع قائم، نوع قائم من الإصابات القديمة، هو أن يشترك الشيطان مع الزوج في جماع زوجته، وهذا واقع، هذا واقع. هناك حديث طبعا ممكن إسنادها ضعيف، ضعف بعض العلم، بأن ينطوي الشيطان على إحليل الرجل إذا جامع زوجته وكذا وإن لم يقل. ولكن هناك النصوص الصحيحة هو دعاء الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا حديث صحيح طبعا. وشراح هذا الحديث كان من جملة أقوالهم، وهو قول أنه لا يمنع أن يكون أو أن يشترك الشيطان مع هذا الإنسي في جماع زوجته، فيأتي منه يعني أمور، يعني بالنسبة للطفل حيكون هناك أمور فيها جانب شيطاني. طبعا هناك آثار عن بعض الصحابة وإن كان في إسنادها ضعف، ولكن هذه الآثار تقوي هذه النظرية وهذه الفكرة، أن هناك من يجامع يعني مشاركة الأموال والأولاد وكذا، فهناك من يجامع مع الرجل زوجته فيحدث يعني هناك اشتراك أو شيء مشترك ما بين هذا الشيطان وهذا الزوج، فيخرج هذا الآدمي فيه طبيعة أو صفة أو جينة جنية أو جينة جنية. طبعا بعض الناس لهم اجتهادات في هذا النوع من الـ من الـ هو على كل حال نحن نتكلم الآن عن الإصابة. حتى الزهري مصاب، يعني الزهري هذا إن صح التسمية هذا أصلا مصاب، يعني ما يعني إنسان مش عادي، إنسان مش سوي. هذا إن كان الزهري هذا جاء بالحرز وهو صغير، ولا جاء عن طريق مجامعة الشيطان مع أبيه لأمه، هذا أمر هو الأصل أنه مصاب. فيأتي فيه طبيعة جنية، يأتي فيه طبيعة جنية. وقيل وهذه طبعا ليست قاعدة، إنما قيل أن من علامات هذا الشخص الذي جامع الشيطان مع أبيه لأمه أنه سيكون كثير الاحتلام، سيكون كثير الاحتلام، يعني يحتلم كثيرا، هذه من طباعه. وهناك أمور أخرى، لكن طبعا هذا كلام ليست قاعدة ثابتة، ولا نحن أنا نستطيع تعميمها، ولا كل من أكثر احتلام يقول لا أمك جابعت مع أبوك ولا كذا. طبعا الكلام هذا لا، نحن نتكلم بمنظور عام، ولكن عند التحقيق والتدقيق يجب أن تكون هناك ضوابط وأصول وقواعد علمية حتى لا تتشتت الناس وندخلهم في تهاليز الحيرة والشك والمخاوف. إذا عرفنا الحرز، عرفنا جماع الشيطان أو مشاركة الشيطان للزوج في جماع زوجته، وهذا يخرج لنا برضو إصابة من الإصابات القديمة. التوريث برضو حتى هو نوع ثالث من أنواع الإصابات القديمة. التوريث طبعا تعرفين أن يرث الطفل إصابة الأم. ليش قلنا الأم؟ لأن الطفل أقرب إلى أمه من أبيه، حتى من ناحية روحانية، من ناحية أثرية، لأنه سيتربى في رحم الأم. علاقته بأبيه قد تكون، يعني قد تأتي نطفة مسحورة، قد تأتي نطفة معيونة مشبعة بالعين. نعم قد تؤثر في الجنين وتكوين الجنين، لكن ممكن الرحم هو أكثر تأثيرا من نطفة الرجل. فهذا التوريث يقع بأن يتربى في مكان مسحور، أو يتربى في رحم مسحور، يتغذى من مشيمة مسحورة محملة بالأسحار وكذا. وربما أمر التكليف الذي صدر في حق الأب، هذا الأمر هو نظام محكمة، القانون السحري نظام محكمة. إذا صدر قانون أو قرار سحري، فأمر التكليف، أمر التكليف مهم جدا. إيش فيه أمر التكليف؟ لأن أمر التكليف قضائي، هو الذي يحدد هدف السحر ويحدد طريقة عمل الخادم. هل يقف الخادم عند حد معين لا يزيد عنه ولا ينقص؟ يعني لما يجي أمر بالربط يربط الرجل عن زوجته، تم. ولكن إذا أتى إلى امرأة أخرى لا تجد ربط. ليش؟ لأن أمر التكليف ذكرت فيه الزوجة فلانة. ممكن الزوجة فلانة هذه مثلا اسمها أمل، زوجته اسمها أمل، أمر التكليف في أمل، أن يربط على أمل، أو يربط عن أمل. ولكن عند زوجة أخرى اسمها هدى، تجده مع هدى أمورها طيب، العملية السريرية تسير بصورة طيبة، ولكن مع أمل لا. ليش؟ لأن أمر التكليف جاء في هذه ولم يأتي في تلك. إذا قانون السحر قانون قوي وصار محازم، لا يستطيع أن يتعداه خادم السحر. يعني لا تظنوا أن أمر السحر هذا أمر هين، هذه شبكة لها قوانين ولها قواعد، وتتبع قواعد وضوابط هرمية وشديدة التعقيد والتركيز. والغلطة لا تغتفر عندهم، الغلطة لا تغتفر. وهم يحاربون بني الإنس، يحاربون الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء والرقاة والمعالجين. فهم يسيرون ضمن شبكة منظمة قوية، ما فيهاش تهاون، ما فيهاش تراخي، ما فيهاش تكاسل. لذلك يأتي إبليس ويضع عرش على الماء ويبعث سراياه. كلمة سراياه لا تدعها، تمر عليك مرور الكرام. إيش المقصود بسراياه؟ إذن سرايا، هذه سرية عليها قائد، وهذه سرية عليها أمير، وهذه سرية عليها من يقود. وكل سرية لها عمل معين، ولا تداخل بين عمل السرايا هذه مع تلك، ويلتقون عند إبليس. لكل واحد يقول له شندار، هذا فرقت بينه وبين زوجته، هذا خليته يعق أمه، هذا خليته يسرق، هذا خليته يزني، هذا واضح الكلام. فعندما نقول نحن للرقاة في مجموعاتنا، أو في نحن لسنا في نزهة، نحن نقاتل من لا نراه وهو يرانا، وهو يعمل بضوابط ويعمل بسرايا ويعلم بنقاط ضعفنا، يعلم بنقاط ضعفنا منذ الأزل، منذ خلق ابن آدم. عندما كان صلصال من فخار، كان يخرج من فيه ويخرج من يدخل من فيه ويخرج من دبر، من دبر ابن آدم. ولما وجده أجوف عرف أنه خلق لا يتماسك، وأنه لو سلط عليه لا يهلكنه إلا أن يتغمدنا الله برحمته. إذا نقاط الضعف واضحة جدا عند الشيطان، ونحن ليس عندنا سلاح نقاتل به هؤلاء الشياطين، نقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم عندنا الأذكار، وعندنا الإيمان، وعندنا التحصينات، وعندنا الأمور تتعلق بالكتاب والسنة، عندنا اتباعنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أمور طيبة. ولكن هذا في الإنسان العادي. أما الراقي فهذا سيتصدر القتال، يتصدر الحروب، يدخل البيوت يتعرف على الناس ويقاتل مع هذا ويقاتل مع هذا ويفتح جبهة من هنا ويفتح جبهة من هناك. فلما تجد عندك التكاسل والتراخي وكأنك أنت داخل في سينما، لا هذا كلام لا يستقيم، وأنت لست بمقاتل وأنت عالة، أنت عالة علينا وأنت تعتبر ثغرة إلينا، أنت ثغرة. فهذه الثغرة إما أن تسد بأن تحترم العمل اللي أنت تقوم به، أو أن هذه الثغرة تزال نهائيا، تزال نهائيا وتبتعد. صلى الله يتغمدك برحمته. لكن إذا بقيت يجب أن لا تخلع خط الحرب، وأن تنتبه وأن تتفطن وأن تلتفت يمنى ويسرى، وأن تنتبه من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، تنتبه من كل مكان. هذا إذا أردت أن تبقى وأردت أن تكون كتيبة تقاتل بها حزب الشيطان. نرجع ونقول عرفنا نوعين من الإصابات، هي إصابة أو ثلاث أنواع. النوع الأول هو إصابة الحرص، هذه إصابة تعتبر إصابة قديمة، إصابة مشاركة الشيطان للزوج في جماع زوجته، وإصابة الإصابة الوراثية. وهذه الإصابة الوراثية كنا قد تكلمنا عنها وقلنا أن إذا ورث، يعني ورثت شيء إصابة من الأم أو الأب، فإن تشابه الأعراض هو ما يدلل على أنك قد ورثت إصابة، أنك قد ورثت إصابة. فكثير من الناس تجد أن أعراضها مشابهة لأعراض أمه، لا سيما إذا ماتت الأم. شوف، لا سيما إذا ماتت الأم أو مات الأب ظهرت الأعراض أوضح، ظهرت الأعراض أوضح. موضوع الحرص كما قلنا، هذا كما قلنا يوضع مع الطفل بغرض الحماية والحفظ، ولا يمنع أن هناك نوع آخر من الحروز يكون مع الأم، يكون مع الأم فينتقل إلى أحب الأبناء إلى قلبها، ينتقل إلى أحب الأبناء إلى قلبها، وهذا نوع من التوريث، وهذا النوع من التوريث. معنى أن الأم هذا كان مع حرز وكان مع تابع أو تابعة لغرض ما أو لشيء ما، وبعد فترة من الزمن هذا التابع أصبح يتبع أيضا لمن تحبه الأم، لأنها أنت عارفين الحب والعاطفة وكذا، هذه كل علاقات أثيرية يتأثر بها الجن الذي هو التابع. هذا فيما يتعلق بالإصابات القديمة. والإصابات القديمة كما قلنا وكما قسمنا، هناك إصابات قديمة جدا، يعني هذه منذ الولادة منذ الصغر، وتعرفنا على أنواعها. نأتي إلى الإصابة القديمة الأخرى اللي هي إصابة المدة، إصابات القديمة عبر المدة، فمن زاد عن 10 سنوات سميت إصابته إصابة قديمة، قد تصل الإصابة إلى 10، 20، 30، 25 سنة، وهذا أمر موجود وأمر وارد، أمر موجود وأمر وارد. الأسحار كما قلنا إما أن يكون لها قطبين، وإما أن يكون لها قطب واحد. يكون لها قطبين، أن يوضع شيء في محيط المصاب يتقوى به السحر الداخلي، وهناك سحر داخلي أيضا في الداخل، هذا هو الأصل والأساس، وهو الذي يحرك الخادم أو يحرك السحر في حد ذاته لتحقيق هدف السحر. وهناك أسحار توضع في محيط المصاب وتأتي بذبذبات سحرية تخترق الجسد وتكون أخلاط سحرية، هذه الأخلاط تتحكم أيضا في الجسد. الأسحار، في الأسحار الثابتة وفي الأسحار المتعدية. الثابتة يسحر شخص واحد بهدف معين، وهناك أسحار متعدية تتعدى من شخص إلى آخر، كأسحار التفريق، التفريق بين شريكين، التفريق بين أخوين، التفريق بين زوجين. يعني لما أراد الساحر أن يفرق بين الزوج وزوجته فإنه يسحر الزوج، يكره زوجته. أحيانا الزوجة تحس نفسها أنها طبيعية، أحيانا الزوجة تحس نفسها أنها طبيعية، ولكن الزوج هو اللي غير طبيعي والعكس. هذا في أمر التكليف واحد، اللي هو الزوج يكره زوجته، أحمد يكره سمر، سمر تكره أحمد، هذا هو أمر التكليف. ولكن العلاقة السريرية تجعل بينهم تبادل هالات، فيتعدى السحر مجازا، يتعدى السحر مجازا، لأن بينهم العلاقة روحانية، علاقة أثيرية، علاقة جسدية، هذه العلاقة مع مرور المدة، مع مرور الوقت من شهور وسنين، تحدث تبادل الهالات، فيتأثر الزوج بما تأثرت به زوجته، ويتأثر تتأثر الزوجة بما تأثر به زوجها. أو أن ينزل أمر التكليف فيهم اثنين، فكل واحد يكره الآخر، وهذا أمر وأدهى. كما قلنا، الأصحار الثابتة والأصحار المتعدية، هذه قائمة وأصحار موجودة. طبيعة السحر انتقالي، طبيعة السحر انتقالي، أي أن السحر إذا كان في هدف معين للسحر ولم يأذن الله عز وجل بتحقيق هذا الهدف، مع بقاء التغذية، مع بقاء التغذية السحرية، ينقلب السحر إلى أمر آخر، مش شرط أن يكون الهدف واحد. وتكلمنا عن سحر التعطيل، تعطل الفتاة عن الزواج بسحر، ويعطل الفتى عن الزواج بسحر، فلم يأذن الله عز وجل، أو لم يأذن الله عز وجل بهذا التعطيل وحدث الزواج. إذن الأصل الآن مهزوز، الأصل أن لا تتزوج. طيب إيش؟ السحر لازال في تغذية، لكن حكمة عند الله لم يأذن بهذا الأمر. إيش يصير؟ ينقلب السحر إلى نوع آخر، خلاص ما عادش تم تعطيل، لأن خلاص العقد كتب، ولا لا؟ وتم الدخول والبناء بالزوجة، فتبدأ المشاكل، إما من أول ليلة عبر الله أعلم ينقلب إلى ربط، ممكن ينقلب إلى تفريق، ممكن ينقلب إلى نزيف، ممكن ينقلب إلى إلى إلى إلى مرض برضو، ممكن. إذا هناك أسحار انتقالية قد تنتقل من وإلى. السحر بطبيعته يحتاج إلى دخل تغذية ودعم، يعني السحر يحتاج إلى شحن، نتكلم بلغة الهواتف النقالة، يحتاج إلى شحن. إن لم يشحن السحر تهبط البطارية بتاعه. فإما أن يشحن عبر الأوقات والأزمنة، وإما أن يشحن عبر نضع شاحن بقرب هذا السحر، يعني بشكل دوري، بشكل دوري. فالسحر إذا لم يتم دعمه ويتم شحنه، سيفقد كثير من منهجيته. الشحن للسحر هو الذي يبقيه في أثريته. يعني الإنسان المسحور عندما يأكل أو يشرب، أكيد في حد فيكم سأل نفسه كيف طول هذه السنين السحر ما هضمتش المعدة، السحر لم يتحلل، السحر لم، يعني كيف السحر محافظ على منهجيته ومحافظ على تواجده؟ وكيف شخص مسحور من 15 سنة 20 سنة بعد ما عالجناه يستفرغ أمور من 15 سنة في معدة؟ كيف؟ إذن الدعم والشحن هو الذي يبقي هذه الأمور دون أن تتحلل. فإذا ذهب الدعم حدث تحلل لهذه الأمور السامة أو الغير سامة. فإذا تحللت هذه الأمور، احتكت بالمسارات، احتكت بالدم. إذا احتكت وتحللت أتت الأمراض. إذن الإصابات القديمة تحدث أمراضا إذا كف الدعم عنها. لذلك علم الأعراض علم جميل وسلس، علم جميل وسلس، هو عبارة عن فك الغاز لا أكثر ولا أقل. أنت عندك شفرات معينة تستطيع عبر الأعراض أنك تفكها وتعرف هل السحر هذا خارجي ولا داخلي، هذا مأكول ولا مش مأكول، قديم ولا مش قديم. لما يحدث تجشؤ نقول هذا ممكن تقارن سحر قديم. إذا ما دام في تجشؤ، إذا السحر موجود وقائم، إذا السحر موجود وقائم. طيب منين يأتي التجشؤ؟ ليش التجشؤ؟ شنو السبب؟ يقال أن هذا التجشؤ هو عبارة عن الثغرة أو المنفس ما بين المعدة الأثرية والمعدة المادية. إذا هذه الثغرة الآن هتكت مفتوحة، فيحدث التجشؤ. إذا هذا السحر قديم ومنقول في المعدة الأثرية وباقي، لكن الآن دهليز النقل أو القناة التي نقلت، التي نقلت السحر من المادي إلى الأثير، هذه القناة أصابتها الرقية في مقتل، فحدث التجشؤ، وهذا يعتبر تنبيه على أن السحر تأثر برقيتك. جيد. إذن البقاء على الأثرية والبقاء على الإخفاء والتخفي، لأن السحر ما خفي ولا طف، السحر ما خفي ولا طف، ما في السحر باين، سمي سحرا لخفائه ولطفه. فهم دائما السحرة حريصين جدا على إيش؟ على أن يبقوا السحر على ما هو عليه من الخفاء واللطف، فلا يضعوا في المنطقة التي تدخل إليها العصارات والإفرازات والطعام والأكل والشرب والماء المرئي، الأكل والشرب والماء المرئي. فالآن عندنا بمناسبة السحر القديم أن هذا السحر إذا كفوا عنا الدعم يتحلل، فإذا تحلل جاءنا بالأمراض. إذا هناك المسحور الذي عنده مسحور وعنده أمراض، وسحرة مش سحر مرض، سحرة مش سحر مرض. طيب إذا أتت الأمراض مع المسحور نشكنا الإصابة قديمة، لا سيما إذا كان السحر مش سحر مرض، هو سحر تعطيل أو سحر ربط أو سحر تفريق، ولكن تأتي أمراض بجانب هذا السحر، نقول أن هذا السحر هو سحر قديم، وأن السحر قد تحلل وأنه انتشر في الجسد فأتت الأمراض على هؤلاء المرضى والمصابين. وطبعا هناك شروط باش نحكم هذا الحكم، هذا يعتبر حكم جائر إن لم يكن له ضوابط ولا أصول ولا قواعد. من ضمن هذه الشروط ألا يصحب هذا السحر عين، لأن يعني أنتم عارفين أن الإصابات القديمة في السحر غير الإصابات القديمة في العين. الإنسان إصابة القديمة هذه أمراض العظام، قرينة من القرائن القوية والقوية جدا، أمراض العظام هذه من قرائن العين القديمة. تجده يعني خلك من الكسل والخمول، لا هذه ممكن حتى العين الجديدة تسبب لك كسل خمول فجائي، لكن التعب الدائم والوهن والضعف وقلة الحركة هذه إن صاحبها آلام أعضاء عظام وكذا حتكون العين في هذه الحالة عين قديمة. إذا الإصابات القديمة إصابات منذ الصغر وتعرفنا أنواعها، وإصابات قديمة بحكم المدة وتعرفنا أن هناك إصابات قديمة موجودة، وأن الإصابة القديمة من ضمن قرائنها أنها قد تحدث أمراض إذا كف عنها الدعم وكف عنها إيش الشحن. هذا في عجالة بالنسبة للإصابات القديمة. والعلاج كما قلنا لازم الناس اللي عندهم حروز وكذا هني تعرف العقيدة الصحيحة وأن الأمر هذا مش طيب، لأن النية راهي مشكلة، النية مشكلة. أنت عارف لو كان تأخذ بخور حتى وإن كان بخور مرقي وتبخر به البيت، هل تعلم أن هذا بخور مرقي قرأت عليه سورة البقرة كاملة؟ تخيل لو أن هذا البخور طيب الرائحة تمام وقرأ عليه سورة البقرة كاملة، باي لو أخذت وبخرت به البيت واعتقدت أن هذا البخور ينفع أو يضر فسيدخل الشيطان يستفيد منه الشيطان حتى وإن كان مرقي. لكن لو بخرت بهذا التبخير أو هذا البخور والاعتقاد أن سبب والشافي هو الله سيأتي التأثير وسترى إن شاء الله الخير الوفير والعجب. فنبه الناس على أن الاعتقاد مهم والنية مطية، النية مطية يعني أنت تعتبر مطيتك النية، النية هي الدابة التي ستركب عليها في مسيرتك. إذا كان نيتك صالحة ذهبنا إلى جهة الصلاح، إذا كان نيتك فاسدة ذهبنا إلى جهة الفساد. الراقي ينفث والساحر ينفث، ولكن إيش الاختلاف؟ النفث هو النفث والريق هو الريق والبشر هم البشر والعقدة هي العقدة. إذا الفرق فيش؟ في النية، هذا ينفث لكي يعقد وذاك ينفث لكي يحل. إذا النية هنا شوف كيف فرقت ما بين كافر وبين مسلم على القول بأن السحرة كفر. بارك الله فيكم، هذا في عجالة. صلى الله عز وجل العافية والسلامة لنا ولكم، ونسأل لكم التوفيق والسداد. طيب أنا عندي الآن فقط ربع ساعة نستقبل فيها إن شاء الله سؤال من كل شخص. تفضل يا أبا لجين. اللي يحب اللاقط يتفضل، واللي يحب ينسخ ولصق يتفضل. الأخ أبو لجين بارك الله في الأخ أبو لجين بارك الله فيه يقول: كيف تتم عملية شحن السحر من ناحية عملية؟ بارك الله فيكم، كيف تتم عملية شحن السحر من ناحية عملية؟ طبعا أنت عارف أخي الكريم، الشحن يأتي عبر المرشوش، عبر المنثور، عبر المبخر، عبر المدفون، عبر السحر. يعني كيف ما أنت تجيب شاحن للهاتف بتاعك وتضعه في الكهرباء، خلاص الموبايل تم شحنه. كذلك الأصحار التي تراها هذه في محيط، هذه كلها اعتبرها ترانزستور يعني، أو اعتبرها أدابتر، ولا مش عارف شو يقولون لما شحن، هو عبارة عن شاحن يشحن السحر فقط، لا أكثر ولا أقل. أم يوسف تفضلي. ما عندك شيء أم يوسف؟ الأخ مالك تفضل. نعم، بأمور حسية، بأمور حسية طبعا. أنت مش تجد في أسحار إبر ودبابيس وأعضاء حيوانات وكذا، هذه كلها أمور حسية موجودة مادية. طيب الأخت مريم، لو عندك حد غادي في سكايب تفضل، بس بسرعة رجاء بسرعة. طيب مروة فاطمي، طيب الأخت سهام، بالنسبة للأمراض النفسية والعلاج بالأدوية هذه مشكلة كبيرة. لو أنك تأخذ في أدوية لمدة 20 سنة فهذه مشكلة كبيرة كبيرة جدا. يجب أن تعرفي أن إصابتك روحانية ولا نفسية. إذا كانت إصابة روحانية فيجب الكف عن هذه الأدوية، يجب الكف عن هذه الأدوية، والكف عن هذه الأدوية لا يأتي هكذا، يأتي تحت إشراف الطبيب النفسي. هناك أدوية الإنسان إذا استمر عليها لا يستطيع أن يتركها، أو يتركها بـ بـ بـ بـ بسرعة، أو فهذه تراجع فيها الدكتور النفسي. إذا ثبت أن إصابتك روحانية بارك الله فيك، ترجع للدكتور النفسي وتحاول تقولي له أن إصابتي أنا أصبحت روحانية، وأن الحبوب النفسية دي تأثر فيها، فرجاء ألغيها أو خففها أو أعطيني بديل لها، وبعدين تنسقي ما بين الدكتور وما بين الطراقي حتى تخرجي من هذه المشكلة بارك الله فيك. زكريا تفضل. أبو هارون، أبو هارون تفضل. أبو إدريس تفضل. شيخنا بارك فيكم، في سحر العوائل إذا توفيت الأم وكانت هي القاعدة، هل يرث أحد الأبناء القاعدة؟ إن كان نعم كيف نعرف الورث وجزاكم الله خيرا؟ نعم، في بعض الأسحار إذا كانت الأم هي القاعدة أو هي الموزع فقد ترثها ابنتها يعني، ويظهر ذلك تعب البنت بصورة ملحوظة بعد وفاة الأم، وقد تتشابه أعراض الأم مع أعراض البنت، والله تعالى أعلى وأعلم. أبا نضال تفضل. الإنسان الذي يولد به عيب خلقي، يقال أن الشيطان شارك مع أبيه في الجماع، فهل هذا صحيح؟ والله هذه أمور ليس فيها نص نقلي يعني، ومن ناحية عملية لا نستطيع الجزم إلا إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف عبر الجن هل هذا فعلا مصاب بكذا أم أنه اشترك أو ما اشتركوش. في بعض الناس وضعوا بعض الأمور الموجودة في الإنسان إذا وجدت قيل أنه هذا اشترك فيه الجن، بل حتى في بعض التفسير أعتقد تفسير ابن كثير أن بلقيس ملكة سبأ أن كانت أمها من الجن، وهذه طبعا آثار أعتقد أنها من الإسرائيليات التي لا تصدق، ولا تكذب، والله تعالى أعلى وأعلم. أحمد إبراهيم يتفضل. هل عندما يتحلل السحر بسبب أمراض تصبح عضوية يكتشفها الطب أثناء الأشعة والتحاليل؟ نعم نعم يكتشفها، ولكن ربما في البداية لا تظهر ثم تظهر، في البداية لا تظهر ثم تظهر، والله أعلم. نعم أبا عبد الرحمن تفضل يا أبويا. أبا عبد الرحمن تفضل، يا ريتنا نحافظ على الترتيب، بارك الله فيكم. طيب أخونا الراقي الراقي أبو عمران يقول: من المعلوم أن سحر التصحيح يكون في سن قبل 7 سنوات، فهل الجن الذي يحمي البنت يكون تابع حتى سن حتى 7 سنوات لكي يدخل الجسد؟ لا، هو مش قبل 7 سنوات، لا هو قبل أن تأتي الدورة الشهرية للبنت، لكن كل ما بكروا كل ما يكون أحسن. ولكن إذا كان قبل 7 سنوات، أنا لا أعلم أنه ممكن قبل 7 سنوات يحدث هذا الأمر، يحدث بعد 7 سنوات. فإذا كان في هذه المدة الدورة الشهرية ما جاتش، فهذا بحسب حال البنت وبحسب حال خادم السحر. لكن حتى وإن لم يدخل حيكون في مس جزئي. مس جزئي كيف؟ سيسيطر على الرحم ويتحكم في الرحم بغلقه وفتحه وكذا، وأحداث الغلق والتصفيح وأحداث هذه كلها يتحكم فيها حتى وهي صغيرة، والله أعلم. طبعا أبو نضال يقول أجبنا عن موضوع أبو نضال. أمة الرحمن تفضلي. إيمان الحداد تفضلي. طيب أيوب تفضل. مصابة تقول: أشعر بالغثيان برغبة في التقيؤ وعندي ألم في القولون. ألم القولون يقربنا من الحسد، ابحث عن كم عارض أخرى يقوي هذا التشخيص، لأن إنسان بيستفرغ مش شرط انه يكون اسمه ساحر مسحور، ممكن يكون اخلاط عين وحسد. القولون يقربنا من الامر في حسد، زيد كم كم كم عارض اخر سيخلو لك وجه هذا التشخيص ان شاء الله باذن الله. تقوى الله. شيخنا الحبيب: هل الزهروي يشترط فيه الاقتران مع الجن ام يمكن ان تاتيه هواتف بينما نام ويقظه، وكيف يقطع زهر هذا الاتصال ان كان من اهل السنه؟ هو اخي الكريم راهو الموضوع حظاهي عند اهل السنه ما فيش، وعلاش قلت لك ان الزهروي مصاب؟ يعني احنا ما فيش يعني احنا قرانا سيره الانبياء وسيره الصحابه والتابعين واتباع التابعين، ما تطرق لهذه الامور، ما فيش حاجه. انا عندنا انسان عنده كرامه، عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت تصافحه الملائكه، تتشكل له الملائكه ويصافح فيها كرامه. عمر حدثت له حادثة سيرة الجبل وكذا، وكان ملهم، رجل ملهم صدقه القرآن في 3 مواقع، ومع ذلك ما نقل علينا أنه هو عنده شيء في جسده ولا في عينه ولا في بطنه ولا مش عارف كيف فكرة هذه الفكرة يعني. فهذا الأمر بارك الله فيك يحتاج منا إلى إيش؟ إلى وقف، يحتاج منا إلى وقف. فهو كون اشتركت فيه الجن ممكن يكون اشتركت فيه الجن، فهو يعتبر من ناحية عند صفة جنية، وهذه الصفة تجعله حلقة وصل ما بين الإنس والجن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. خالد عمران تفضل. هل يمكن لشيطان الحسد القديم أن يغير أن يغير أن أو أن يغير غيرة شديدة على المحسود لدرجة تصل لمحاولة القتل في مواطن الغيرة من النساء؟ وإن لم يكن هذا شرطا حسنا فماذا يكون شيخنا؟ وتكون محاولة القتل بالضغط على البروستاتا والقلب بشكل قوي جدا تخف شيئا فشيئا بقول البسملة والتكبير، وهذا حدث أكثر من مرة. هو غيرة من النساء، هو به معلش السؤال، المصاب ذكر ولا أنثى؟ يعني إذا كان ذكر يغير عليه من النساء، ولا هي أنثى، ولا كيف يعني؟ كان في غيرة من النساء، معناها إيش سبب الغيرة؟ وليش النساء بالذات؟ فهذا يجعل أن الأمر ربما يكون فيه إنها جنية شيطانة وليست شيطان، هذا تنزلا مع تفكيرك أنت يعني. ولكن الحسد أو شيطان الحسد يغير عليك على أي أساس؟ هو شيطان حسد يغير عليك على أي أساس؟ هو شيطان الحسد والله في الطبيعة الإبليسية مهمش في أي وادي هلكت أنت أصلا، بالعكس ممكن يطيحك في الزنا واللواط وأمور طيبة جدا. هو شيطان الحسد يعطيك جميع المعاصي ويقول لك هي أفعلها، كيف بيغير عليك؟ فأنا أعتقد أن التشخيص محتاج إلى مراجعة. الله يبارك فيك. طبعا شو المشكلة شيطان الحسد أنثى ذكر كل شيء مش مشكلة، لكن أعتقد أن التشخيص بتاعك يحتاج إلى مراجعة. رودينا نلو تفضلي. إن كان شخص يشعر بأخيه درجة أنه إن أكل شيء به سحر يطعمه في فمه ويغيب عن الوعي، فهل هذا ربط؟ ما فهمتش، أعيد صيغة السؤال بارك الله فيك. يشعر بأخيه، من أخيه؟ لدرجة ما فيش، أعيد صيغة السؤال واشرحيه بوضعي. سما بحر بسرعة شوية. إذا سحر شخص سحر تفريق بينه وبين زوجته، ثم سحر سحر جلب، فكيف يتصرف الموكلون بهذه الأسحار؟ وسحر التفريق قديم وقائم وأشحن بارك الله فيكم. إذا كان سحر التفريق ما بينه وسحر الجلب، سحر الجلب كيف يعني؟ سحر الجلب لزوجته يعني، بمعنى أنه هو سحر سحر تفريق وزوجته سحراته سحر جلب أو عاطف، فالبقاء للأقوى هنا، أقوى الأسحار هو الذي يتحكم. إذا أما إذا كان من زوجته وسحر سحر آخر فقد يذهب إلى تلك المرأة يعني عادي، بس بحسب قوة السحر. والله أعلم. شمس الجنوبي، رجوع التجشؤ بعد استكمال برنامج العلاج مع اختفاء العرض كانت مصاحبة للتجشؤ في فترة العلاج، هل يدل السحر ما زال موجود ومستمر معي لعند الآن، وخصوصا بعد شرب ماء مرقي وما هو العلاج؟ ما فيش أي عارض موجود معناها المرض موجود، اختفاء فترة ورجع معناها ربما يكون نوع من الانكماش وليس شفاء تام. عليك بإطالة مدة العلاج واتباع خطة جيدة إن شاء الله، ونسأل الله أن يفتح عليك فتوح العارفين به. أكثر من حالة تكون حامل وعند تحصين جزء معين من البيت يتم إجهاض الحمل، هل تنصح الحامل بعدم التحصين جزاكم الله خيرا شيخنا؟ لا، الحامل لو أن تحصين البيت تم وهي خارج البيت ما أعتقدش أنه يتم إجهاض، قد يتم الإجهاض إذا كانت الحامل داخل البيت. فأنت عندما تقوم بتحصيل البيت حصل البيت والمرأة بعيدة عن البيت بمسافة. والله أعلم. عمر، بارك الله في شيخنا، إذا تفطن الشخص بعد مدة طويلة أن أمه عملت له حرزا في صغره ولا يعلم مكانه، فهل من طريقة لإبطال عمل الحرز؟ وهل هذا الحرز يعمل بنفس منهجية السحر؟ نعم، الطريقة كما قلنا، لأنك أنت إن شاء الله تحاول أنك أنت الاستفراغ والاغتسال والقرآن والطاعة والذكر حتى تتقوى الهالة متاعك إن شاء الله، مع الدعاء بإذن الله يبطل حتى وإن لم تعرف مكانه. والدعاء جيد في مثل هذه الحالات، الدعاء جيد جيد جدا للناس اللي ما يعرفوش أصحابهم وين. الدعاء مقدم على قراءة القرآن، الدعاء مقدم على قراءة القرآن في الأصحار، ادعي. أيوة، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سحر دعا الله، صلى ودعا ثلاث مرات، الله جاب له رؤية فيها مكان السحر. هذا مش كلامي، هذه السنة. طبعا احنا ما نقولوش لا ما تقرأش قرآن، ولكن الدعاء مقدم. في الناس تقرأ قرآن تقرأ قرآن ودهان وتترك في الدعاء، والدعاء الدعاء يرد القدر، القدر قضاء الله وقدر نازل من السماء إلى الأرض، يصعد الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. إذا كان الدعاء يرد في القدر لا يبطل السحر، عجيب. فتيحة مؤمنة. السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته، هل علينا شيخنا أن نجزم أن الإصابات القديمة الشفاء منها يأخذ وقتا وصبرا من المصاب والمعالج سواء؟ طبعا طبعا هي تأخذ وقت ومحتاجة إلى الصبر، لأن أنت الإنسان يعني قدم الحالة يسبب تغلغل واندماج وكذا، فتحتاج العملية إلى وقت، لأن خلاص الجسد والأوعية والغدد وكل شيء تكيف مع السحر، تكيف مع السحر والسحر تتكيف معه، ولا سهل إلا ما جعل الله سهلا، لكن الشفاء طبعا ممكن. مصطفى عبد الواسط، بارك الله فيك شيخنا، امرأة كانت مصابة بمرض روحاني ويتجدد لها السحر، فعمل لها حجاب، عندما تخلع هذا الحجاب تصاب بالتعب، وعندما لا تخلع تبقى سليمة، فما حكمها مع العلم أنها أبلغت أن هذا الشرك وحرام ويغضب الله، تقول أنا بستريح عليه، فما العمل في ذلك؟ بارك الله فيك. طبعا هذه تأخذ درس في العقيدة وتأتيها بكلام أهل العلم، وتحاول أن تراغبها وترهبها وتبين لها أن هذا الأمر غير صحيح، وأن هذا الحرز زاد الطين بلة، هذا الحرز زاد الطين بلة، هذا ليس شفاء، هذا عبارة عن مسكن كاذب. يجب أن تنزع هذا الحرز وأن تتجه إلى الرقية الشرعية، وإلا ستندم، وإلا ستندم ندم شديد. نسأل الله لها العافية والسلامة. ناصرة الدين، ناصرة الدين تفضلي. تقول على هل كرة الهواء التي تكون فوهة المعدة أثناء العلاج وتزول بعد التجشؤ وتدل على قدم الإصابة؟ هل الأطفال الزهريين يمكن علاجهم أو يحتاجون لتحصين دائم فقط؟ هو هذا كرة الهواء أعتقد أنها لها منحى آخر، وأن وجودها مع التجشؤ ليست علامة قدم الإصابة، ممكن تجشؤ قدم الإصابة، لكن كرة الهواء ربما يكون فيها أمر آخر، وأن السحر هذا عند هذه حالة عند الأخت ناصرة، ناصرة الدين، هل هو سحر تعطيل يا أختي؟ يعني هذه الحالة تعطيل زواج ولا شنو؟ ممتاز. إذا كرة الهواء علامة تعطيل الزواج. هل أطفال لا كرة الهواء في تعطيل الزواج أحيانا تأتي، إذا هو سحر قديم تعطيل الزواج. هل الأطفال الزهريين يمكن علاجهم ويحتاجون لتحصين دائم؟ طبعا تعالج عن طريق تقوية هالته والتحصين الدائم والنفس وما أشبه ذلك. نوران تفضلي. أنا الآن في مرحلة علاج مع التحصين والمقطص وبعدها الحلقة بإذن الله، مشكلتي بالرحم، كيف أجعل السحر يصعد المعدة دون تدخل راقي؟ وماذا عن اللمسة الشفهية، هل ممكن أعملها بنفسي؟ ممكن تعملها بنفسك. التحصين، موضوع المقطص هذا ما تأخذوش الشيكية وخلاص، يجب التحصين، بعد التحصين تأخذي أي حاجة تستفرغ بها وتنظفي بها المعدة، وبعدين يأتي المقطص، مش المقطص بعد الحالقة، لا الحالقة بعد المقطص. ايوه، وبعدين مشكله الرحم، انت ما فيش داعي توسوسي ان في الرحم شيء حيصعد المعده، ممكن مش حيصعد المعده، انت ما تقدرش تنتظري في نتيجه انت تحديها، لانك انت ممكن تجهلي التشخيص، ما عندكش في علم الاعراض، فما تقدرش تتراجعي في لا كيف ما صعدش هيك يحصل لك وسواس، لا ارقي ومش مشكله، بعدها ان شاء الله النتائج حتكون طيبه، وبشر الصابرين تفضلي. ممتاز، حياكم الله وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، طبعا الوقت والله ما يسمح، انا كنت اتمنى ان يزيد كم اكثر من الوقت اكثر حتى كذا، وبعض الاخوان وضعوا بعض الاسئلة فيستطيعون ان شاء الله وضعها في المجموعات، وان شاء الله هنحاول كيف نجيب عنها باذن الله، لان الوقت ما يسمحش، انا عندي 4 دقائق وبين عندي موعد مهم جدا. فبارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة، وفقكم الله وسدد رميكم وصوب سهمكم وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم.